المصطفى ربي ذو الجلال أنت الحبيب كل ما نام مصطفى ربي ذو الجلال أنت الحبيب كل ما نام يا روحي روحي ألقي السلام على وهدي الحبيب أطيب كلام حبي له أشرق قلبي وهدي الحبيب أطيب كلام مصطفى ربي ذو الجلال أنت الحبيب كل مقام مصطفى ربي ذو الجلال أنت الحبيب كل مقام يا روحي روحي ألقي السلام على وهدي الحبيب أطيب كلام حبي له أشرق قلبي وهدي الحبيب أطيب